بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي رحمه الله في باب الإصلاح بين الناس: وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب العظيم المبارك، باب الإصلاح بين الناس. وهذا العمل من الأعمال العظيمة، وجاء في فضله نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث، حديث أم كلثوم رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، أي من كان كذلك لا يعد كذابا، لأن هذا مما رخص فيه بيسير الكذب، الذي المقصد منه الإصلاح وإزالة ما في القلوب من شحناء وبغضاء. ينمي خيرا أن ينقل خيرا للآخرين ممن بينهم شيء من العداوة، فيأتي مثلا إلى أحد المتعاديين من بينهما شحنا، يأتي لأحدهما فينقل له عن الآخر خيرا، يقول مثلا: أن فلان يدعو لك، وفلان يثني عليك، ولم أسمعه يذكر عنك إلا خيرا، ونحو ذلك. وإن حتى وإن كان لما يسمع فلانا، الخصم الذي هو له، قال هذا الدعاء، لكنه متيقن أنه في صلاته يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا دعاء لكل مسلم، وهذا واحد منهم يشمله دعاؤه. فإذا قال إن فلان يدعو لك ويثني عليك، باعتبار أنه يثني على المسلمين في إسلامهم وطاعتهم لله عز وجل ونحو ذلك، فهذا رخص فيه من أجل إطفاء جمرة الشحناء أو شدة الشحناء التي بين المسلمين. ينمي خيرا أن ينقل خيرا. وهذا على خلاف النمام، النمام ينمي شرا، أي ينقل شرا، يأتي إلى أحد الأشخاص فينقل له كلاما عن آخر، فيقع في قلبه عليه شيء إلى أن تقع العداوة. فالنمام هو الذي يسعى بالعنت والخصومة والفرقة بين المسلمين. والمصلح ضد النمام تماما، يعني يسعى في جمع القلوب، تأليف النفوس، إزالة العداوات. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، لا يكون بهذا كذابا إن كان ينقل كلاما قد لا يكون واقع تماما بألفاظه التي ينقلها، فإنه لا يعد كذابا ولا يعد عمله هذا كذبا، ما دام أن هدفه الإصلاح بين الناس. يوضح ذلك الرواية التي عند مسلم قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس، أي من الكذب، مثل ما سبق ليس الكذاب، مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب، لأن الحرب خدعة، والإصلاح بين الناس، وهذا موضع الشاهد. صفة هذا الإصلاح أن ينمي كما تقدم معنا خيرا، وأن ينقل خيرا عن أحد الطرفين للطرف الآخر، وإن لم يسمع يعني سماعا واضحا صريحا هذا الذي ينقله لي الآخر، وقصده في ذلك أن تتقارب القلوب وتزول الشحناء، فهذا لا يعد كذبا. كذلك حديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، والمقصد من هذا الحديث تقوية العلاقة الزوجية وبقاء قوتها وحفظها واستمرارها، يعني وإن لم يكن مثلا في قلبه لها أو هي ليس في قلبها له الحب العظيم والمكانة العالية، فقال لها: إن لك في قلبي محبة عظيمة، ولك منزلة عالية، وأنت كذا، حتى وإن لم يكن كل ما يقول موجودا بالقوة التي يصفها لها والمشاعر التي يصفها لها، وإن كانت ليست موجودة في قلبه، لكن هذا من صلاح حال الزوجين وقوة الصلة بينهما، فهذا رخص فيه، يعني أن يذكرها ذكرا في الصفات الحسنة، وإن كانت دون ذلك، أو يذكر ما في قلبه لها من محبة عظيمة، وإن كان الذي في قلبه لها دون ذلك، وأيضا العكس، المرأة مع زوجها حتى لو كان يعني حبها له ضعيف أو قليل، هل من المصلحة أن تأتي لزوجها وتقول: أنا ما أجد في قلبي لكن لا محبة ضعيفة قليلة جدا، هذا يقوي الحياة الزوجية؟ يعني هذه تهدم بيتها. العاقلة تبني بيتها، العاقلة، المرأة العاقلة تبني بيتها، والسفيهة تهدم بيتها. بعض الكلمات تقولها سفها عن عدم إدراك العواقب فتهدم بيتها، ثم تندم على ذلك. فالعاقلة تبني بيتها، هذا الذي جاء في هذا الحديث هو من بناء البيت وتقوية الصلة، فتلقى حتى وإن كانت المحبة ضعيفة في قلبها تقول لها: أن أنت لك في قلبي محبة، ولك مكانة، ولك منزلة، وأنت، هذا يبني البيت ويقوي الصلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: حديث المرأة الرجل زوجته، وحديث الزوجة لزوجها، مثل هذا الحديث الذي يعبر عن المشاعر والمحبة ونحو ذلك، وإن كان لا يطابق واقع الأمر، حقيقة ما في القلب تمام المطابقة، أخص فيه. ما يقول: أنا ما أريد أن أكذب، أقول لها: أنا أحبك محبة قوية وهي ضعيفة التي في قلبي، لا، هذا رخص فيه. من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون العلاقة قوية وأن تبقى متينة، وهذا من الحكمة ومن العقل، ليس من العقل أن يعبر أو تعبر المرأة عن مشاعر ضعيفة تجاه زوجها، ليس من العقل هذا، بل إما أن تسكت أو تقول كلاما يقوي الحياة، أما أن تأتي بمشاعر يعني تضعف العلاقة، ربما تقول كلمة يحصل بعدها انفصال مباشرة، ليس من العقل هذا ولا من الحكمة. فالحكمة أن تعمل المرأة، ولهذا قالوا قديما يعني العاقلة تبني بيتها، يعني تعمل على ما يكون في قوة البيت ومكانته. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث دليل على جواز الكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس في ذلك، وجواز الكذب على المرأة بما لا يبطل حقها، كأن يقول أنت كذا وكذا وأنا أحبك ونحو ذلك. والتورية أحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها. نعم، هنا ينبه الشيخ فيما يتعلق بحديث الرجل لزوجته، قال جواز الكذب على المرأة بما لا يبطل حقها، بما لا يبطل حقها، إذا كان في هذا إبطال لحق من حقوق المرأة فلا يجوز. يعني مثلا أن تحتاج نفقة مضطرة إليها ويقول سأعطيك بعد أيام، وهو يكذب ويقصد بهذا الكذب إبطال حقها، أو يكذب ويقول ليس عندي وهي مضطرة لشيء ويلزمه الإنفاق عليها فيه، فيكذب ليبطل حقها. إذا كذب ليبطل حق هذا ما يجوز. الكذب الذي رخص فيه من أجل ماذا؟ تقوية الصلة، ما هو ليبطل الحق، فلا يجوز له أن يستعمله لإبطال حق من حقوقها. وأيضا يقول الشيخ التورية أحسن، التورية أن يأتي بألفاظ ليست صريحة ويفهم منها معنى والذي في نفسه معنى آخر، والتورية يقول أحسن. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله: أي ذلك أحب؟ متفق عليه. معنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يسأله الرفق، والمتألي الحالف. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، يعني مرتفعة الأصوات، بمعنى أن الخصومة شديدة، وكانت الخصومة بين رجلين أحدهما له على الآخر وله في ذمة الآخر دين، فكان الصوت على هذا يطلب السداد للدين كاملا الذي في ذمته، الذي له في ذمة أخيه، والآخر يستوضع ويطلب منها أن يترفق، يعني يبدو أن وضعه المادي غير قوي، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فكان يسترفق، يطلب منها أن يرفق به ويهدى معه ويسترفق، وأيضا يستوضع، يقول الدين الذي عليه كثير وأنا ما أستطيع، يعني أنقص لي منها شيئا، فيسترفق يطلب الرفق، ويستوضع يطلب أن يضع عنه بعض الدين الذي عليه، أن يسقط عنه بعض الدين. فحلف الآخر، حلف ألا يفعل شيئا من ذلك، والله لا أفعل، يعني لا لن ينقص من الدين، وسيبقى يطالب بقوة الحق الذي له. قال والله لا أفعل، حلف بالله. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخروج هو موضع الشاهد، خروج ماذا؟ إصلاح بين الناس. خرج من بيته من أجل الإصلاح بين الناس، هذا موضع الشاهد، الإصلاح بين الناس. هو في بيته عليه الصلاة والسلام وسمع الصوت فخرج ليصلح. ومن الناس من يكون واقفا جنبا إلى جنب بين المتخاصمين ولا يلتفت لهم ولا يعمل على الإصلاح بينهم، ولا يعمل. انظر، هو في بيته في راحته في جلوسه مع أهله عليه، وسمع الصوت وخرج للإصلاح، وخرج للإصلاح. ومن الناس من يرى الخصومة أمام عينيه وواقف، أو يكونون في مجلس واحد مجتمعين فتقع الخصومة ويبقى ما يفعل شيئا، وهو متمكن وعنده قدرة أن يهدئ الأمور ويلطف بين الخصمين. قال والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل؟ المتألي الحالف، يحلف بالله أنه لا يفعل الخير. أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ من هو هذا الذي منكم يحلف أن لا يفعل المعروف؟ والله لا أفعل. المطلوب منه معروف وإحسان، وهذا يحلف أن لا يفعل. قال والله لا أفعل. فمن هذا الذي يحلف أن لا يفعل المعروف؟ فقال هذا الرجل الذي هو الحالف، فقال أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ الذي يريد مني أنا أعطيته. هذا أثر ماذا؟ الإصلاح، أثر الإصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الإصلاح ما زاد على أن قال من هذا الذي يحلف أن لا يفعل الخير، وله هيبته وله مكانته وقدره عليه الصلاة والسلام في القلوب. خرج عليهم من بيته، قال من هذا الذي يحلف أن لا يفعل المعروف؟ قال أنا، ولكن له علي أي شيء أحب، الذي يحب يختار. ترك الخيار لمن؟ للآخر، يختار ما أراد، تأخير، أن يضع منه بعضه، أن يضع ما شاء، ترك الأمر له. فله أي ذلك أحب، أي ذلك أحب. فهذا فيه أثر الإصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس كما هو مستفاد من هذا الحديث يحتاج من المصلح أن يعرف كيف يدخل على نفوس المتخاصمين أو المتخاصمين، قد يكونون اثنين وقد يكون خصومة بين قبيلة وقبيلة أو جماعة وجماعة، فيحتاج أن يبحث عن مداخل فيدخل مصلحا بالعدل، تعدل بين الاثنين صدقة، يدخل مصلحا بالعدل ويحسن الترفق بهم والتلطف معهم، وأيضا يعطيهم من الكلام الذي يكون له وقع على النفوس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتألي على الله لا يفعل المعروف. فانتبه الرجل لما كان منه ورجع إلى أن خير صاحبه فيما أحب، خيره فيما أحب. كانت وقعت خصومة بين حيين من المسلمين، فدعي أحد السلف ليصلح بينهم، دعيا ليصلح بينهم، فقال، وكلامه كان عجيبا، قال: هل لكم في الحق، يعني هل تريدون الحق الذي هو ماذا؟ العدل، توزن الأمور ويعطى كل ذي حق حقه، هل لكم في الحق أو فيما هو أفضل من الحق؟ هذا عجيب. أو فيما هو أفضل من الحق، هل لكم في الحق أو فيما هو أفضل من الحق؟ الآن بينهم خصومة وكل يبحث عن ماذا حقه، واشتد بين الأمر، فيقول: هل لكم في الحق، يعني أن أنصفكم، أنظر في القضية كاملة وأعطي كل واحد حقه بما أرى أنه هو العدل، أو تريدون شيء أفضل من الحق؟ قالوا: أي شيء أفضل من الحق، وأي شيء أفضل من الحق؟ قال: العفو، كل واحد يعفو عن الآخر، هذا أفضل، العفو. فتبادر القوم واصطلحوا، تبادر، فذكرهم بالعفو بهذه الطريقة العجيبة، ذكرهم بالعفو وفضل العفو بهذه الطريقة، وأن العفو والصلح خير، حتى لو ماذا تنازل الإنسان عن ماذا؟ عن بعض حقه، بل هو مأجور على ذلك عند الله، لو ترك بعض حقه وتغاضى عن بعض حقه من أجل تحقيق الصلح، هذا أمر محبوب عند الله، وله عوض عند الله في دنياه وأخرى. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله فله، أي ذلك أحب، وفي رواية إيش؟ أي ذلك أحب. أي. وفي رواية لابن حبان: إن شئت وضعت ما نقصوا، وإن شئت من رأس المال فوضع ما نقصوا. نعم، يعني هذا القول في آخر الحديث: فله، أي ذلك أحب، في رواية لابن حبان توضح نوع التأخير، قال: إن شئت وضعت ما نقصوا، يعني المقدار الذي طلبوا إنقاص من المال، وإن شئت من رأس المال أن ينقص غير الذي طلبوا إنقاصه. نعم. وفي أول الحديث: دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني ابتأت أنا وابني من فلان تمرا فأحصيناه، والذي أكرمك بالحق ما أحصينا منه إلا ما نأكله في بطوننا أو نطعمه مسكينا، وجئنا نستوضعه ما نقصنا. الحديث. نعم، هذا يفسر كيف حصل هذا الدين على هذا الشاب ووالدته، أنهم كانوا بحاجة واشتروا منه تمر بثمن مؤجل، وجاء وقت الأجل ما عندهم، وانظر تمرا أخذوه بثمن مؤجل يطعمون منه، لكن مع وضعهم المادي الضعيف ما تركوا من المسكين، وهذا شيء عظيم، ما تركوا المسكين، قالوا: إلا ما نأكل أو نطعمه مسكينا، أو نطعمه مسكينا، وهو شيء أخذوه دينا ولا عندهم شيء، والتمر الذي يأكلون من أخذوه بالدين ولا عندهم شيء يسددون هذا، فكانوا يطعمون ويطعمون المسكين على حاجة، يطعمونه عن حاجة ويؤثرون على أنفسهم، ويطعمون عن حاجة في المال ويؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة أي حاجة. نعم. قال الحافظ: وهي غير قصة كعب بن مالك وخصمه عبد الله بن أبي حدرد. نعم. وفي الحديث: الحظ على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع، والزجر عن الحلف على ترك الخير. هذه من المعاني المهمة المستفادة من الحديث، الرفق بالغريم، الرفق بالغريم، يعني بعض الناس في شدة وعنف يعني مع الغريم، يكون مسكينا ما عنده شيء، لكنه يشتد عليه حتى باللسان والكلام السيء والقول الشديد، فجاءت السنة بالحث على الرفق بالغريم، الرفق بالغريم بأن يطلب حقه منه، لكن بماذا؟ بلطف لا بشدة وغلظة وعنف. والإحسان إليه بالوضع، يعني يضع عنه شيء من المال، ينقص شيء عليه في ذمته 100 ريال يقول أعطيني 50 والباقي لك أسامحك فيها، ينقص، وأجره في ذلك على الله سبحانه وتعالى، ويعد صدقة يرجو ذخرها وبرها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والزجر عن الحلف على ترك الخير، وهذا يحصل كثيرا في الخصومات مباشرة، يحلف بعضهم الله لا يفعل، لا يحلف الإنسان، لا يحلف، لا يتعجل بالحلف بل يتأنى. فهذه 3 أمور عظيمة ينبغي الإنسان إن قدر أن وقع بينه وبين شخص خصومة أن يحذر منها، أن يحذر من مخالفته، بل يكون رفيقا ويكون محسنا ولا يحلف ألا يفعل الخير. نعم. وفيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللفظ ورفع الصوت. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن أوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إن التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. معنى حبس: أمسكوه ليضيفوه. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، يعني بينهم خصومة ونزاع، فخرج صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، في أناس معه. ومثل هذا أيضا الحديث الذي في البخاري أنه كان بين أناس في قباء خصومة، فقال عليه الصلاة والسلام لبعض من عنده من أصحابه: قوموا نصلح بينهم. وهنا قال في هذا الحديث: في أناس معه، في أناس معه. وهذا يستفاد منه هدي في هذا الباب، من ذهب ليصلح أن يأخذ معه بعض يعني بعض الناس الذي يرجى أيضا في ذهابهم معه إلانة الأمور وتخفيفه، لأن الشخص الذي اشتدت مثلا خصومته مع آخر والآخر يطلب منه مثلا أن يترفق به، إذا دخل عليه يعني شخص له مكانته ومعه أيضا بعض الأشخاص الذين لهم قدرهم، فيكون لذلك ماذا؟ أثر في إلانة ما في قلبه. وهذا معروف معروف في واقع كثير من الناس، يقدر من يدخل عليه وله مكانة في بيته أو منزلة أو نحو ذلك. فقال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم. انظر الحديث الأول، حديث عائشة خرج من بيته إلى ماذا؟ إلى خصومة عند باب البيت، وهنا الخصومة في مسافة بعيدة، وذهب ذهب إلى مكانهم حتى يصلح بينهم، يصلح بينهم في أناس معه، يعني أخذ أناسا معه من أصحابه. فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المصنف حبس، أمسكوه ليضيفوا لما جاءهم، ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم لهم في أماكنهم، جاءهم في أماكنهم في مواضع اجتماعهم، فحبسوه أي أبقوه عندهم ليضيفوه ويكرموه عليه الصلاة والسلام. فعمل عليه الصلاة والسلام في هذا الذهاب بالإصلاح بين وأطفاء هذا الشر الذي كان بينهم. فجاء بلال إلى أبي بكر، يعني في هذه الغيبة، غيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح، فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ حضر الوقت وقت الصلاة. فقال نعم إن شئت. فقام بلال، فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر وكبر الناس، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق يريدون التنبيه، تنبيه أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفاد منه أن الالتفات الذي هو من عمل الصلاة أو من أجل الصلاة لا يضرها، ولا يدخل في الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب، فلا يدخل في هذا. هذا الالتفات الذي كالتفات الثعلب منشغل الإنسان عن صلاته بالنظر هناك والنظر في الذاهب والرائح وإلى آخر، هذا منشغل عن صلاته. لكن الالتفات اليسير من أجل مصلحة الصلاة أو لأمر هو من عمل الصلاة أو من شأن الصلاة وإتمامها، هذا ما يضر فيه. فلما رأى تصفيقا وكثر التصفيق، التصفيق هذا أيضا يسر عن صلاته، فمن أجل مصلحة الصلاة وعمل الصلاة نفسه التفت، وهذا الالتفات ما يضر، هذا الالتفات ما يضر الصلاة ولا يدخل في الحديث. فالتفت رضي الله عنه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن ابقى إماما. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرى أي وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس ووجه في إقباله عليهم إلى توجيهين، توجيه يتعلق بالناس عموما وتوجيه يتعلق بأبي بكر رضي الله عنه. قال أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء، هذا من أساليب الحصر، إنما التصفيق للنساء، أي أن الرجل لا يليق به ماذا؟ التصفيق. قال إنما التصفيق للنساء، الخاص بالنساء، هذا لا يكون من الرجل، هذا معنى قوله إنما التصفيق للنساء أي خاص بهن في الصلاة أو عموما، عموما قال إنما التصفيق للنساء، هذا شيء خاص بالنساء، لا لأن المرأة ما يصلح أن ترفع صوتها، وإن احتاج الشيء تصفق بيدها ويعرف ما أرادت، لكن الرجل هذا ليس من عمله. قال إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. من نابه شيء في صلاته إذا أراد أن ينبه على شيء يتعلق بالصلاة يسبح، والتسبيح من أعمال الصلاة. أما التصفيق ليس من أعمالها، كان من أعمال الصلاة عند من؟ قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق. التصفيق هي الصفيق أو التصفيق. فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت، لأنه نبه، يعني إلا التفت انتبه وعرف. يا أبا بكر، هذا التوجيه الذي يتعلق بأبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك، أي أن تبقى إماما؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مكانة أبي بكر رضي الله عنه وأحقية بالخلافة. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قال ذلك عليه الصلاة والسلام في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من الحديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف لما وقع بينهم شر وخصومة ليصلح بينهم. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث السعي في الإصلاح بين الناس، وجواز الصلاة بإمامين، وجواز الالتفات للحاجة. نعم، يعني جواز الصلاة بإمامين، مثل يعني مثلا من الصور أن إماما يصلي بالناس الظهر ومنتصف الصلاة تذكر أنه ليس على طهارة أو انتقضت طهارته وهو يصلي، فخرج وقدم آخر، قدم آخر، صلى الظهر بإمام واحد أو بإمامين؟ بإمامين، إمام أمام في أول الصلاة وإمام أمام في آخرها. فإذا حصل مثل هذا وأمهم في الصلاة إمامان واحد ثم الآخر فهذا لا بأس به، والحديث شاهد على جواز ذلك، جواز الصلاة بإمامين. ما يقال أن من أم بهم لا بد أن يكمل وإلا تعاد الصلاة، بل تجوز الصلاة بإمامين إذا دعا المقام إلى ذلك. وجواز الالتفات في الصلاة للحاجة، مثل ما التفت أبو بكر رضي الله عنه للحاجة. أما إذا كان الالتفات لهوا وانشغالا عن الصلاة فهذا هو الذي يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم،